Love. وكان الله سميعا بصيرا من

والكتاب الذي نزل على الذين آمنوا ثم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها Thank you. إن العنا في سين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا وكذا يخذ الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بطاروط مركز الزقازيق ومحافظه الشرقيه الاذاعه الصوتيه للمملكه العربيه ومخازن الفرش الكبرى وقسم الضيافه المتمكن في جميع انحاء الجمهوريه والخدمه الفندقيه الممتازه اداره اولاد عجلان المقيمين بشرشابه. إخوة الإيمان والإسلام بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة.